أهلا بكم، النهاردة معانا حاجة لطيفة كده، انفوجرافيك من موقع افاقcm.com بيتكلم عن أنواع الشخصيات في فريق التسويق. الفكرة دي لذيذة فعلا، اللي هي مستوحاة من العناصر الأربعة، صح؟ المية والأرض والهواء والنار. بالظبط، فإحنا النهاردة يعني هنحاول نفهم التقسيمة دي أكتر ونشوف إزاي التنوع ده مهم لنجاح أي شغل تسويق. دردشة سريعة كده ومركزة حوالين المصدر ده. مهم جدا الكلام ده، أصل فهم الديناميكيات الفريق وإزاي المهارات المختلفة بتتكامل ده أساسي دلوقتي، خصوصا في التسويق اللي بيتغير بسرعة الصاروخ. هو ده، الفريق اللي مش فاهم نفسه كويس يعني صعب يعمل شغل جامد. تمام، والنموذج ده اللي هو بتاع العناصر بيدينا لغة مشتركة كده نقدر نتكلم بيها عن الأدوار دي جوه الفريق. طيب خلينا نبدأ بأول واحدة، شخصية المية. المصدر بيقول إنها شاطرة قوي في الإحساس بالجمهور، يعني بتعرف تعمل رسائل إنسانية بتلمس الناس. دي اللي عندها حتة التعاطف والتواصل العاطفي. بالظبط، بس السؤال هنا يعني التعاطف ده حلو كل حاجة، بس مش ممكن يبقى زيادة عن اللزوم أحيانا، خصوصا في شغل محتاج قرارات عملية؟ بصي، هو سؤال مهم فعلا. التعاطف ده هو اللي بيبني الثقة مع الناس، بيخلي الحملات يعني بالذات اللي ليها طابع اجتماعي أو وجداني تبقى حقيقية ومؤثرة. أكيد، بس طبعا لازم توازن. لو العاطفة دي جت على حساب التحليل المنطقي للسوق أو الأرقام، هنا ممكن القرارات ما تخدمش البيزنس قوي. يبقى لازم تشتغل مع شخصيات تانية تكملها. بالظبط، يمكن زي شخصية الأرض اللي هي العنصر التاني. تمام، نخش على الأرض. المصدر بيوصفها إنها شخصية الدقة بقى والثبات، شاطرة في إدارة الحملات وتنفيذها صح الصح. دي اللي بتبني استراتيجيات تسويق على أساس بحث وتحليل مظبوط. يعني السمات الأساسية هنا الثبات، التنظيم، التخطيط، وطبعاً الشغل بالبيانات. لو بصينا للصورة الكبيرة، شخصية الأرض دي زي الأساس لأي شغل طويل الأجل، هي اللي بتضمن إن في استقرار وإن في نتائج نقدر نقيسها ونعتمد عليها، وبتساعد في بناء الولاء عند العملاء. صح، تمام جدا، بتقدم قيمة ثقة موثوقة. بس برضو زي ما ليها قوة ليها تحدي، ممكن أحيانا التركيز الزايد على التحليل والبيانات يخليها بطيئة شوية في القرارات، أو تقاوم الأفكار الجديدة اللي لسه مش متجربة بالأرقام. بالظبط، وهنا بقى يجي دور عنصر تاني خالص. وهنا بقى الموضوع بيبقى شيق فعلا، لو الأرض هي الثبات فالهوى هو الحركة والسرعة والتغيير. المصدر بيقول إن شخصية الهوى دي فنانة في صناعة المحتوى، وسريعة جدا في إنها تلقط الترندات وتتفاعل معاها، وعندها قدرة غريبة كده على إنها تجيب أفكار من برة الصندوق، يعني الكلام كله عن سرعة وتفكير إبداعي وتكيف. تمام قوي، دي الشخصية اللي بتخلي الفريق حيوي ومبتكر دايما، هي اللي بتشوف فرصة في كل ترند جديد وبتجرب طرق تواصل مختلفة، وده مهم جدا في الديجيتال ماركتينج دلوقتي. أكيد، بس ممكن يبقى التحدي بتاعها إنها مش بتركز قوي في تفاصيل التنفيذ، أو صعب تلتزم بخطة طويلة من غير ما تغيرها كل شوية. عشان كده محتاجة تشتغل جنب الأرض عشان الأفكار الحلوة دي تتنفذ فعلا. بالظبط، التكامل ده مهم قوي، تكامل فعلا مثير للاهتمام. طيب آخر عنصر معانا النار. دي بقى شخصية الحماس والطاقة، دي اللي بتقود الحملات الجريئة، اللي بتعرف تولع الدنيا وتشجع الفريق. حماس، جرأة، ريادة وتحفيز، بس الجرأة دي مش ممكن ساعات تبقى تهور؟ طبعا وارد جدا، النقطة دي أساسية. شخصية النار مهمة لأنها اللي بتخلي الفريق يجرب حاجات جديدة وياخد مخاطر عشان يعمل فرق كبير في السوق. هي القائد اللي بيزق لقدام. بالظبط، دورها في التحفيز والقيادة ده لا يقدر بثمن، خصوصا في إطلاق منتجات جديدة أو دخول أسواق صعبة. لكن زي ما قلتي، لو الحماس ده مش متوجه صح بخطة مدروسة يعني، ممكن تبقى قرارات متسرعة. وهنا يجي دور الأرض والهوى تاني عشان يظبطوا الدنيا؟ تمام، التوازن هو كلمة السر عشان نوجه طاقة النار دي في السكة الصح. ممتاز، يبقى كده لخصناهم: المية للإحساس والتواصل، الأرض للتخطيط والبيانات، الهوى للابتكار والسرعة، والنار للجرأة والقيادة. طيب نستفيد إيه بقى من كل ده عملياً؟ بصي، أهم حاجة إن مفيش شخصية أحسن من التانية. القوة الحقيقية في التنوع ده وفي التوازن بين الشخصيات دي كلها جوه الفريق. يعني نفهم إن كل واحد ليه نقط قوة ونقط محتاجة دعم من غيره. بالظبط كده، لما نفهم ده نقدر نعمل فرق متكاملة بجد، نقدر نوزع الشغل صح، كل واحد يعمل الحاجة اللي شاطر فيها ونشجع إنهم يشتغلوا مع بعض ويكملوا بعض. وده بيساعد القادة يديروا فرقهم أحسن ويحققوا نتائج أفضل. أكيد. ومش بس في التسويق على فكرة. فعلاً رؤية مفيدة جداً لأي فريق في أي حتة. كده يبقى عملنا تحليل سريع ومكثف للإطار ده بتاع شخصيات فريق التسويق. ويبقى في سؤال كده ممكن نفكر فيه بعدين. لو خرجنا برة التسويق شوية، هل التقسيمة دي برضو ممكن تنفع في مجالات تانية خالص؟ وهل فعلاً التوازن الدقيق ده بين التعاطف المية والتخطيط الأرض والابتكار الهواء والحماس النار ممكن يكون هو نفسه سر نجاح أي فريق بيشتغل مع بعض عشان هدف واحد؟